أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرة فقه السيرة إن شاء الله. النهي عن الاتحاد او الحث على الاتحاد والنهي على التنازل والفرقة ده حضرات الناس والآية الصالحة او الايتين في سورة الانفال. الآية الاولى قال تعالى الاثنين بشوف الناس اندمج شغالة ولا ايه من صاحب عالم قال تعالى احسن وصحوا ليه اول آية يسألون في تاني آية احسن تمام. الدرس الثاني الحث على الاتحاد والنهي عن التنازل والفرقة ده درس مستفاد من غزو بدر وربنا صرح بذلك في اول سورة وفي اثناء سورة. اما اول سورة فقال تعالى يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واعطيكم من هذا الدين. الآية الثانية قال تعالى واعطيهم الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بهم الخبيث. ده مباشر في القرآن الكريم غزوة بدر. انت حضرتك عايزين تتكلم عن هذا الموضوع خلال ايات اخرى مواقف اخرى لكم هذا من خلال الامتحان. فمثلا لو خرجنا عن بالاستدلال عن سورة الانفال يعني لو حبينا نأخذ ايات اخرى نحط على هذا المبدا سواء من القران او احاديث واعتصموا بحمد الله جميعا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونهم كافة. ممكن تأتي كما تقولون يا إخوة الحديث مثلا مين في توليهم وطرحهم وضعفهم وهكذا. فبالتالي حضراتكم لو كنتم تكتبوا في الامتحان أو غير الامتحان الأمر مكتوب في حضراتكم في استشهاد الاستدلال لكل واحد بحسب ما يفتح ربه وبحسب معلوماته في العنصر اللي هو عايز يتكلم فيه مش حضراتكم. طيب الحث على الاتحاد والنهي عن التنازع والفرقة فين الدليل على هذا من غزوة بدر من كتب السيرة صور احنا جبنا قايلين اهو من القرآن فين من الغزوة نفسها لا مش هو لا مش هي دي عشان تسكت عشان الوقت ها مين ها ها تفضل احسنت شكرا احسنت اقول احسنت وكده عشان هو خاطر شكرا هو حدا قال المقوله الحث على الاتحاد والنهي عن التنازع والفرقة ده درس مستفاد من غزوة بدر. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقول او لم يقل غزوة او المعركة لبدر الا بعد ان اخذ كلمة واحدة من كل اللي حواليه سواء مهاجرين او اول او خرج التشمر وقال العرب عليه ايه رايكم؟ قام سيدنا ابو بكر وقام سيدنا عمر وكل منهما من المهاجرين قال واحسن القول مؤيدا خول العرب. بعد كده مين اللي اتكلم؟ الاوسط والخمس مين اخر واحد رسول التشاور ده زعيم مين؟ لا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بأمر الله والله بما يعملون محيط. طيب أين البصر والقلوب من كفار قريش؟ أنا نبهت عنه في المحاضرة السابقة. فين؟ وتعرف المغنيات وتسمع من العرب بتسميراتنا فلا يزالون جنابنا. ده نوع من انواع الغرور والبطر والاستاذ ينهى عن هذا سواء كنت في السن او كنت فين في الحرب. لو حبينا نربط الفكره بالمسلمين في المحاضر لا المقدار تقول انت اشرت نقطه ثانيه حضرتك انا بتكلم الاسلام نهانا عن البطر والغرور والمسلمين افضلوا الغرور ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم دخل في قلوبكم العجب والنتيجه فلم تغني عنكم شيئا. وطب في السن وبالتالي بطر الغرور والكبر هلاك لصاحبه سواء وقت السن او وقت الحرب. في السن ما انا عايز اقول لكم احنا بنتكلم ممكن نجيب في السن الحديث القدسي مثلا حديث القدسي يعني واحد ماشي في الخيلاء مبسوط من نفسه شايف نفسه كده وبيزن نفسه خطف الله به الارض ده سيدنا رسول الله بيحدث بذلك عن الامم من قبلنا من بني اسرائيل او حتى من غير بني اسرائيل. وفي الحديث القدسي الكبرياء لله والعظمة لله فمن نازعه واحدا منهما الى الشرك قال انظر قال اهدم. يبقى دي تأكيد عشان ربنا لا يرضى بالايه؟ بالكبر من عباده لا في السن ولا في الحرب. ويستثنى من ذلك عند الغاية عن الحكم اللي خلينا ماشي ويستثنى من الكبر خلاص ما هو انا ابو خزانه جبت الفردين اجتمعوا المسلمين واقفين والكفار في الدور الثاني او المقابل فخرج صحابي جميل مشهور بانه مسارع قوي عصب ايه راسه واخذ يمشي يتبخر بيتبخر امام مين؟ امام المسلمين بيتبخر في بعض العضلات وقوته امام مين؟ المسلمين الكفار اللي هم شايفين حضر السيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه مشية يبغضها الله ورسوله حيث الا في استثناء الكبر في استثناء الكبر حتى الحال المثل كده مش هنتكلم فيه الكبر عليها الكبر الضرر الكبر على اهل الكفر مطلوب شرعا. فهذه مشية يبغضها الله ورسوله الا في هذا الموضوع. اظن هذا يشكل في زماننا ايه؟ استعراض عسكري احسن. اما تلاقي دوله كده عماله تستعرض القوه في الاحتفال ولا حاجه تستعرض قوتها وبتاع عشان الخصم وهو بيشوف العدو ولا كده امال المخ ايه بقى؟ لا غلط الجزء ده امال المخ ايه؟ كده بس. طيب يبقى الثاني على بطل الرؤوس سنة محمد احنا بنحاول نشوف الدرس ده سنة الغزوة مباشرة سنة القرآن سنة السنة وبعد كده نحاول نرفع عليه تتكلموا فيه معلومات عامة وتتكلموا فيه في الشرح يجيب من هنا ومن هنا ولكن له صلة بالموضوع له ذلك ماشي نمتلك المستقبل هناك عز وجل عند القوات والشباب دي من مهم خلق البلد أيضا نحن نستغيث بالله عند نزول أي قبر أو عند أي شدة قال تعالى أحسن إذ تستغيثون ربكم والنتيجة فاستجاب لكم تقول السنة وقف السبيل واجبين يسكت ويستغيث بحرارة وبقوة حتى قال اللهم انجيل او انتم هذه الاسرة فلن تعبد في الارض بعد اليوم قال مش عدل العرض الاسرة بشوار بطول قال النبي وحوله اعطاطت من الصحابة وتكثير عدد المسلمين ده رأي، بس اعتقد انه لا مانع. يعني هما قالوا استنتاجات وأدلة احنا مش هنستخدم فيها، بس انا عرفت وبرع لم او في رأي الله عز وجل، وده مرجحه ان فضل رفع الوزن ولا مانع. يعني هما كلهم اجمعوا على ان الله تبارك وتعالى اذا هيئ للمسلمين في معركة من المعارك قديمة او حديثة بتدل الملائكة. بس هل تقاتل هنا الخلاف؟ بعضهم قال لا تقاتل ولم تقاتل الملائكة الا في بدر، وبعضهم قال لا تشارك وتقاتل. حتى انهم قالوا ان بالنسبة لغزوة بدر فقالوا فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنات، ده كان خطاب لمين؟ لملائكة الرحمن. وقالوا كنا نعرف قتلانا من قتل الملائكة من الصفة دي. أما نلاقي واحد مضروب في الأطراف الأصابع، مضروب فوق الأعناق، يقول دي ضرب لمين؟ الملائكة. كنا نعرف قتلانا ده احنا بنقتلهم بايدينا، وقتل الملائكة من الصفة التي وردت في الآية الكريمة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات. والصفة دي صفة الضرب للعدو، ان انت تضرب فوق الأعناق وتضرب كل بنات بين الخاطر ايه؟ بالملائكة، لان دي عايزة مهارة، ولكن هي لو تمكنت منها لك ذلك. ولكن أشاء الله أن يجعل صفة قتال الملائكة بتلك الغزوة بتلك الضربات. ماشي؟ خطر. ده بيبقى خلاف أكاديمي بتحب تنوه عنه، وبيختار في بين الشيء والآخر. أنت مثلا نسمع هناك في مما شاهدوا حرب العاشر من رمضان، بعضهم قال كنا نسمع اصوات تكفير ولا ندري من اين جاءت. يعني لما نسمع بعض المقاتلين مما شاهدوا تلك المعركه تلاقيه ان هو بيكذب الكلام كأن حضور الملائكه حتى في هذا كان امر مشاهد وضح فيه. يقول لك ان مثل اليهود تلاقي افضل منهم، حتى صيحات التكفير سنلقي الجنود الذين كفروا الله ليست خاصه بايام النبوه، وانما تشمل المسلمين الى قيام الساعه، كما قال سيدنا رسول الله نصرت بالرعب مسيره الشر. ليست خاصه رسول الله ولا الصحابة، وإنما الخلق، وإنما دي نعمة وفضيلة أعطاها الله للمسلمين متى أخلصوا في جهادهم، إن هم يوصلوا للرعب ويحفظوا الله من جنود أعدائهم الرعب، وإنه ميزهم زي ما ربنا حتى قال في غزوة الأحزاب، ها اذكروا نعمة الله عليكم، ها إن جاءتهم جنود فأعطينا عليهم نعم وجنودا فكيف بتقول الجنود لن تروى في معناها ان ملائكة الرحمن نزل في غيرات اخرى غير غزوة بدر الاخرى، غير غزوة بدر الاخرى في ناس قالت خصوصية. شوف احنا عندنا خلاف عشان استاذنا بتقول ايه الفايدة؟ الفايدة تعمل خطر في بعضهم قالوا دي خصوصيات الجريمة. مثلا زي موضوع الجريمة، الجريمة عندما يوضع على القبر قبر الميت، هذا لك تخفيف العذاب ببركة الجريمة خاصة بيد القوة ده، ولكن العلماء رأوا أنه ليس في ذلك خصوصية، لأن الأرض إن تشريعات سيدنا رسول الله وإنه نعام لكم، وإن أردت أن تثبت الامر الخاص ده انت محتاج ادلة قوية واقوى الادلة اللي ما يكونش في المسألة خلاف. متى وجد خلاف في مسألة قلنا في الخصوصية وكذا تعرف ان الامر عين ولك ان تبدأ في الخصوصية بتحر طالما تقتنعت ولك ان تقول بعدد الخصوصية لان الاصل عدد الجن الخصوصية الاصل التشريع الالهي جاء هداية للأمة هداية للعبادة. فقد كان معنى في رسول الله قصوة في الحكم في كل الصغيرة في الكبيرة ومن ضمن القصوة نفتح جانب النفس. ايوه ايه دور جديدة دعاء النبي غير دعاء قاعدين شموعات ونكتب بيها فرب الأذان قال وإن كانت المسألة هنا مرتبطة بموضوع البدعة وهي من باب النصيحة دايما في أمور كثيرة إحنا بنربطها بحجة التبرك هذا أمر ترك النبي هذا أمر لم يفعله النبي هذا أمر لم يفعله سلف الصالح. يا حضرات الطرق لا يدل على التحريم ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم من صالح انت مخير فيه زي ما سألت الطرق طرق النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا ثبت أن النبي ترك وانطبق على سبيل النهي أما ترك سكت فالأصل في المطروح خليفة القعدة العامة إنه عقل كما قال وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحتى حدودا فلا تنتهكوها بل حديثه ليه وسكت يعني سكت لم يفعل وسكت عن اشياء رحمه بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنه نقف يده وما سكت رحمه فانت لما تستشهد السكوت على انه حرام او انه واجب يبقى انت خرجت عن التعبير النبوي ان ده رحمه والرحمه انه ما يكونش الثقل عليك بالجهود ومن الرحمه انه ما يكونش حرام وصلت الفكرة وفي رواية وما سكت عنه فهو عفو يعني ايه عفو؟ عفو معفو عنه عايز تعمله منه مش عايز تعمله ما تعملوش نفس الفكرة عايز تحط الجريدة حر مش عايز تحط ما تحطش يبقى فرق فراغ ولا تضيعوها وحتى يعني انت لما ترجع العلماء اصول الفقه بيقول لك كده ما تركه النبي يعني لم يرد وما تركه الصحابه لا هو واجب لان مفيش دليل على وجوده ولا هو مستحب لان ما فهمش ولا حرام لان الرسول ما نهاش عنه ولا مكروه لانه ما نهاش عنه لا الا رسول الله يبقى ده واجب مفيش الا الرعب يبقى فيه ايه؟ وبلح عايز تسلم مش عايز وانت حسابك نصلي وبعدين كده يا رب نكمل الوصف بشكر الله هو كلمة العقل الصح عن فكان الأحد كان في المعادة اللي انت سنور تمنعوني مما تمنعون منهم أنفسهم ورزاءهم هو رمز المعادة كده تشمل النمو الأصول أي كان داخل كبيرة وحالية رسول الله صلى الله عليه وسلم دور الله رسول الله لك تعبين يا رسول الله عين الله هنا والله يقول صلى الله عليه وسلم بس يا الله المعادل يا نصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل المدينة وخارج المدينة إن القرون قائمة على شكر تتحمى للسر وأنواره وعرفه داخل خارج المدينة فأنا عايز كده وربك حين قال وما اتاكم الرسول

هو ظهر وقتنا والنعم قصر وقت النعم هو ظهر بدأت نور هل في رجال المرأة الصحابة في منطقه في منطقه من أرسل ما يقطع الصحابة ومكانهم ده نظر الشورى لأن الشورى وقعت في جنة مرتين في المكان والأطول والشورى في ناس قالوا دي رقم من الأركان دي لأنها ذكرت في الأركان اللي هي بسورة الصحابة تعالى والشورى قبلها ايه؟ ها تاني قالت ايه؟ في يختلفون كبارة الذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر واقاموا الصلاه وامروا بالمعروف واقاموا الصلاه قريبا وامروا بالشرع ينفقوا الزكاه فقالوا صلوا الزكاه فرائض من ضمنهم النص شورى الشورى ركن من اركان ده في رقم استدل على ذلك الايه الكريمه نيجي في النهايه الشورى ماده عظيم من مبادئ لم نستثمر فيه ورسول مع النبي المعصوم الا انه رسخ هذا المبدا وربنا امره به فبما رحمه من الله لهم ولو تفرغ غليظ القلب لم تطلب الحول فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فالرسول طبق مبدا الشورى حتى في ادق الامور الشخصيه للخطب عندنا ليه؟ بحكم القصه دي خرجوا عما بال اقوام يؤذونني في اهلي اشيروا علي ايها الناس في اناس ابنوا عام اهلي انا استشرت حتى في امور الخاصه بي تمام يعني شو الرسول امتثل الامر ربي وشاورهم الامر في كل شيء خصوصا في الامور التي علم انه ليس فيها وحي وله ان يجتهد فهم التشريع ومن ضمن تلك الامور المكان الذي ينزل فيه المكان المناسب للوقوع في الخارج مع عرض البلد سيدنا ايه؟ حباب قالوا يا رسول الله المكان ده ربنا امر فيه كموقع استراتيجي مميز لخروج مع دخول المعركه ولا ده راي من اجتهاد في الدوله فرسول قال لي ماذا الرأي المكينة والحرب ده من قبل نفسه قال لا ما كان ده من نفسه الحرب طب ايه قال له ننزل في مكان يكون عندنا غير وما عندنا وش نروح في مكان عالي ونروح في مكان قبل نعرف الطريق بس خلي بالكم هنا ورد في كتب السيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل على رأسه في المنزل نزل امين الوحي جبريل يقول له هو الوحي لان اجتهاد النبي فيما لا وحي فيه اما يوافق مراد الله فالوحي يصدق واما يخالف مراد الله فيبذل الوحي على طول الايه؟ بالتصحيح حتى في مساله قصه التحرير رسول الله ولكن الاجتهاد هنا خالف الايه؟ خلق مراد الله فنزل الوحي مش يعاتب النبي يعاتب النساء يا ايها النبي لما تحلل ما احل الله لك اللي هو يقاتل في سبيل الله خلاص يخش الجنه ثم نعم يا رسول الله رايت الخلود في يد الله ايدخل الجنه قال له نعم ولكن بشرط مؤمن غير مسلم لما نمشي لسه ما نمشيش بعيد نزل امين الوحي الجديد فالرسول على طول نادى النساء ماذا قلت؟ قلت يا رسول الله يقول عيب الثاني ارايت ان قتلت في سبيل الله ادخل الجنه قال له نعم مخبر غير مخبر الا الدانين فان امين الوحي الجديد اتاني يعني الأداة هو تتوالي كيف؟ يبقى أمين الوحي جبريل أو رب العباد وافق النبي في مكتبه فيه ولكن فضل كيف؟ فضل تكمله فضل شرع على طول من الوحي نيجي هنا حضرتك ونشوف لأن الشورى غير ملزمة، الشورى غير ملزمة، الشورى غير ملزمة. ولكن ما خاب لا أكبر، ما خاب من استخار ولا لزم من استشار. ما خاب يبقى الاستخار مع ربنا والشورى مع عباد الله الصالحين. ما خاب من استخار ولا لازم من الانتشار. بس هل الشورى ملزمة؟ غير ملزمة. لا لازم صاحب الشورى ولا منها تستشير. صح؟ ولا ملزمة. هل يجب عليك تاخذ رأي؟ انت فهمت؟ خدت رأي صاحب الجنة صاحب الجنة صاحب الجنة على الجنة كان تحت الرأي العام. دليل على ان الشورى غير ملزمة. رأي من المواقف سيدنا عمر بن الخطاب استشار فشرع وخالف اخذ الراي الشورى طبعا الشورى بيقول ان انا بشوف ما غاب عني في المساله اللي انا بستشير الناس فيها. انا معلوماتي بسيطه فبسال الناس واهل الخبره اعرف من خلال المشروع ارقصهم فياخذ قراري بناء على القرار العمل الاعراض الجديده. ومثل اما ارتقي للاعراض اجد انها ما فادتنيش. طب انا بتلك الحاله ايه؟ غير ملزم بمن اشار عليه. ولا اتحمل الامر امام الله واعلام القانون والعرف اذا كنت مسؤول في معارض المسؤوليه. مسلم؟ طيب يبقى المشوره هي مصلحه للكل. وكانت مصلحة للرسول ورسول عهد الأمة زي التشريع وحتى عليها. موجود بين الحضارات الأربع بلدات. المعروف مرسول البشر انتهى من الفكرة دي. يعني أنا أخشى من الاختيار أقول لك إيه رأيك في الـ الأربع بلدات؟ نجيب رأيتهم؟ نجيب رأيتهم؟ ولا ناخد منهم الدنيا. انت دلوقتي بتعمل معايا ايه؟ طيب هل انت عندك اختيار تعبدني؟ بص اكشن مره ثانيه اكشن مره ثانيه مش المفروض ادور ايه واقول افضل بس صح؟ شو قالوا كده؟ ناس قالوا سيدنا عمر على رأس الآل وناس تانيين قالوا ما تخلينا مع الرب وأعيننا وأرحمنا والعفو خير وكده وناس لو يحكم نستفيد منها. السؤال هنا هل ينفع ان انت تبني وتعاتبني بعد ما خلاص خيرني؟ انت بتقول لي عايز تقعد معايا اقعد، عايز تمشي تمشي. واي غلط مفروض في ظاهر الاخبار دي معناها ايه؟ ان انت ما تبنيش على اي اختيار، صح؟ انت مخير وتروح وتمشي. بعد ما تمشي تبقى لايق عليك. طب اتخيرت ليه؟ ما تقول لي اقعد من الاول. انت تقول لي لا تنزل لا تنزل وبعد كده تعتمدني على الناس خرجت في ذلك. طب ما تقولنيش بشيء وعتمد الاخر ويقول لي الناس دي لازم تخسر. بص الفكره فا لا اصل الواحد دلوقتي كله بيعاتب لو ما خدش راسه. معشوق دي اللي بتبعد عليها لما قلت المشكله دي ملزمه. انا ببلغنا مع رسول البلاغ وانا رحت المشوار. تحمل انت مسؤولية قرارك سواء كنت شخص كامل او مسؤول بعد المشوار. يعني الشورى في الامر غير ملزمه لثلاث اشياء تتجوز فلانة ولا لا بعد ما خدت قرارك سبتها وتروح تاني تاخد ومشيت برضه قدام الوضع بس ادي اخبار مش كده دي نقطة. احنا بنتكلم الآن هل ينفع علاج بعد الشهور؟ ما لا اعتاد ما كان النبي ما كان النبي ما كان النبي حتى يجيب البعض تريدون عرض الدنيا والله والله عليك لو كان والله سبع لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. سؤال وصل ربنا بيعزم ولا بيعزمش؟ طبعا انتوا عارفين ان الرسول ما لا لرأي ابي بكر اللي هو على اللي هو جد العتاب. فهل سيدنا ابي بكر ممن يريدون عار الدنيا؟ هل يدخل النبي شيء لا لرأي الصديق في من يريدون عار الدنيا؟ كل في تأديب كان هو الموضوع الشهرة هو الذي يقرأ يقرأ يقرأ هو عايز يصلحهم ويخليهم حتة معينة أحسن هو رسول الله أقرره إيه؟ هل ظهر الثالث تريدون عبر الدنيا؟ هل ظهر الثالث يشعر سيدنا أبي بكر دون رسول الله أبي بكر؟ أذكر الكلام ده أحسن خصوصا القطب القطب لنا كده وهو لازم لعقبرد عليهم عزمنا نشر للمروح قطب عمنا ويقضوا العمل كل كده لأنه يقضوا الشيء الناس كده ده يقضوا لأخذ هذا الموقف لأنه يقضوا الروس ويجون عرب هل القطع ده واذا كان معك تاني ما تستشمل واختار تعديدني انت قول لي بتجاوز ولا بتجاوز فاكرش بتجاوز قول لك انت بتخيرني طالما اخترت اي واحد من الامرين ما تعديش اما لما اقول لك اتجوز اقول لك لا عاتبني بقى وحاسبني على حسب ما بيننا اقول انت اتفضل تقول إما مريض حلال لم تصل بما كانوا يصدر على انا اتفضل شكرا خلاص في الوقت انا شيء انا انا اول مجال في الارض وكانت في الارض ينبغي ان لا يجعل ان يكون في الارض حيث هو ده الدكتور بتاع لا لا الحرب الرسول صلى الله عليه وسلم هو القران والايه فيها بيان منة الله تبارك وتعالى على رسوله وعلى على الأمة والصحابة لأن الرسول قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي من ضمن الخمس أحلت إلى الغلام ولم تحد لأحد قبلي يبقى دي منة وفضيلة وقرة لها من خطر الأمة أول كلمة غنموها ليه؟ ليه؟ فربنا في الآيات يظهر منة على رسوله وعلى من آمن معه بإنه أحد لهم إيه؟ بدليل هو بيقول لهم ربنا لولا إن أنا كتبت في المحفوظ عني إن الغنائم لأم الإسلام ولأمة النبي الخاتم حلال كنت ممكن تروحوا فيها. فربنا لولا إن أنا كتبت كده كنت هقول يبقى لولا دي بتظهر إيه؟ المنة والمنقرة والرضيلة لحظة عنا وحيلة إلى الغلال ولم تحمل أحد قبل وبدليل بعد ذلك أنا أقول لكم ما غلبتم حالة قليلة ولا بال حتى تكون الآية من دون عرض الدنيا والله من الآخرة والله عزيز حكيم إن دي تعليم للأمة إن هم يحرم أن هم يأخذوا مسألة الدنيا والكتاب عزيز أشار إلى أن في عقوبات وجرائم لا تصل بالتقاضم مع طول الزمن يعني وزر يعني هم فخر الابتداء لناس وناس معانا؟ ها؟ شو الحال؟ مش كده في عقوبات لا تصل بطول الزمن ولا الوقت ها؟ شوف انت لا مشاهد ولو قلت كده يبقى مذمة وهتخص وهتنزع من المذمة او العتاب ده الرسول وكبار الصحابة ومن الصغار خصوصا اللي في الوش اللي في الوش ابو بكر لا لا لا بس كده لا لا انا نادي كان القرآن وعلمهم بيخلق منا الفضيلة المنقبة اللي احنا اشرنا لها. تاني حاجة لأختنا عن التعليم هو موضوع الكتاب. تاني حاجة يقول لكم الفضيلة والمنقبة ان انتوا وحل لكم وانتوا عمر الناس يحل لكم الظلام في الانبياء والامم. وحل لكم الظلام والحل عن المنقبة. وفي حاجة الكتاب يعلمهم حتى يدخلنا في الأرض. المدينة الناس لو وقع عندك كثير وقع عندك كثير بالغتنا المعاصرة ارتكب جرائم بيسموها جرائم ضد الإنسانية، جرائم ضد البشرية، الحرب لا تسقط بالزمن، ده ما تفكرش ان انت ايه بالتفديل، ده انت تفكر ان انت ايه عقل، وانت تفكر ان انت تفديل اللي هو ليس فيه صفر ها مرحب. يعني وانا عايز اتجنب لا لا لا زوج عشان الناس تفهم.